ولا يدري كل منهما أن كل إنسان عنده من الهم ما يكفيه. ولو كشفت الحجب عن الأبصار، يعني لو رأينا كل منا رأى ما عند الآخر لتمنى حاله الذي هو فيه، لعلم أنه في نعمة عظمى. دار النعيم إخوتي الكرام ليست هنا، إنما هناك في جنة عدن عند الله سبحانه وتعالى. أنت هنا جئت كما قلت لكم قبل قليل، جئت للامتحان، إذن أنت في قاعة امتحان، كما أن الطالب في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعة إذا دخل قاعة الامتحان يكون في هم يستحضر ذهنه ويعلم أنه محاسب على كل كلمة يفعلها. أنت هنا أيضا في قاعة امتحان. هذه الدنيا عبارة عن قاعة امتحان كبيرة، بدايتها معلومة ونهايتها غير معلومة، بخلاف امتحانك في الدنيا. أنتم يا طلاب الجامعة، كثير منكم في الجامعة يدرس، إذا دخلت القاعة اليوم آخر يوم كان نظن اختبار ممكن عند بعضكم، بكرة لما تدخل القاعة أنت تعلم أنك دخلت مثلا في الساعة الفلانية، الساعة الثامنة، وأن الامتحان ينتهي مثلا في الساعة الفلانية، في الساعة 11 مثلا. إذن البداية معلومة والنهاية معلومة، لكن امتحانك هنا في الدنيا البداية معلومة، وهو وقت تكليفك حين جرى عليك القلم، خلاص كل ما تقول وتفعل يسجل لك، لكن النهاية غير معلومة، لا تدري متى ينتهي امتحانك. في قاعات الامتحان إذا انتهى الوقت يأتي المراقب، الدكتور أو الأستاذ يقف على رأسك يقول الوقت انتهى، سلم الورقة. تقول له باقي كلمة بس، 5 دقائق. ربما يقول لك الوقت انتهى خلاص ما في 5 دقائق، وربما رحمك قال طيب يلا هذه 5 دقائق، صحيح. لكن إذا جاء الذي يقول لك انتهى الوقت لا يمكن يؤخرك ثانية واحدة. من هو هذا الذي يأتيك ويقول لك انتهى الوقت؟ ملك الموت. ملك الموت إذا جاء وجلس عند رأسك وقال يا فلان انتهى الوقت، لا بد أن تخرج من هذه القاعة، لا بد أن تقول طيب ثانية حتى أزيد في صحائف أعمالي تسبيحة واحدة أو تهليلة واحدة أو تكبيرة واحدة، فقط أقول سبحان الله أو أقول الحمد لله أو أقول لا إله إلا الله. يقول لك انتهى الوقت، انتهى الوقت. طيب ثانية، يقول ولا ثانية ولا ثانية. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، انتهى الوقت، انتهى الوقت، لا بد أن تخرج. طيب أضيف في ورقة الإجابة، أضيف في ورقة الإجابة كلمة واحدة يقول لك انتهى الوقت، طويت صحائف أعمالك، صحائف الأعمال طويت، لا يمكن أن تزيد فيها شيئا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انتهى، إلا بإحدى 3. لكن في المقابل هناك مميزات لهذا الامتحان عن امتحانك في الجامعة أو في المعهد أو في المدرسة. أنت إذا دخلت قاعة الامتحان ممنوع عليك أن تدخل معك الكتاب المقرر، ممنوع عليك أن تدخل ورقة فيها إجابة، البراشيم ممنوعة أو لا ممنوعة، لكن هنا في امتحاننا كل شيء مسموح، تدخل الكتاب معك، الكتاب بين يديك، هذا القرآن بين يديك، وهذه سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين يديك، يمكن أن تنظر إلى الإجابة فيها، إجابتك خطأ افتح الكتاب، افتح اعرض عملك على الكتاب والسنة. ما عندنا شيء اسمه غش أبدا، مسموح لك، افتح القرآن، افتح السنة، اعرض عملك على الكتاب والسنة، وانظر هل عملك موافق لكتاب الله وسنة رسوله أو لا. موافق الحمد لله، غير موافق لك الحق أن تتراجع، تمسح، تقبل توبتك ما لم تغرغر. لو فعلت ما فعلت من الجرائم، لو فعلت أكبر الجرائم وهي الإشراك بالله عز وجل، لك الحق أن تتراجع تتوب، مسموح لك. تقول فعلت وفعلت وفعلت، أبدا، اعرض عملك على الكتاب والسنة، انظر هل خالفت أو وافقت، خالفت لك الحق أن تتراجع، ما لم تغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم لك الحق. هنا في الدنيا ممنوع، كل شيء ممنوع، وربما المدرس يفتش الطالب، صحيح معك ورقة، معك كذا، ممنوع تكتب، ممنوع تصحب معك مذكرة، أما في امتحان الله عز وجل أبدا، افتح الكتاب كما شئت، انقل منه كما شئت، اعمل وفقه، أنت الفائز، أنت الفائز. خالفته والكتاب بين يديك تتحمل مسؤولية مخالفتك. إذن نحن هنا في الدنيا يا إخوان في دار ابتلاء وامتحان، أنت هنا في امتحان طويل جدا جدا جدا، يمتد منذ بلوغك إلى موتك، ربما 10 سنوات، ربما 20 سنة، ربما 30، ربما 50، ربما 100 سنة، لكن لا تدري متى ينتهي. فجأة يختم على عملك ويبعث المرء على ما مات عليه. ثم أنت هنا كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، أنت في مكابدة ومشقة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن أنت في كدح هنا، يعني في تعب، يعني في مشقة، يعني في مجاهدة، يعني في نصب. إذن الحياة كلها هكذا، الحياة كلها كد وكدح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح منذ متى؟ منذ أن جئت إلى الدنيا؟ لا، قبل ذلك. الكدح وأنت في بطن أمك، وأنت في هم وغم وكرب وتعب. هذا الجنين في بطن أمه يعاني ضيق الرحم في مكان، أنت لو الآن حبسناك في مكان معصور كيف تشعر؟ أنت هكذا كنت في بطن أمك، أنت محبوس في هذا المكان تحت ظلمات 3، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وأنت في بطن أمك، أنت في حبس. إذا كنت في مكابدة؟ نعم كنت في مكابدة، لكنك نسيت، لكنك نسيت، وإلا كنت في مكابدة، كنت في كرب، كنت في مشقة، وأنت محبوس في ذاك المكان الضيق، في ذاك المكان الضيق. ثم عند خروجك من رحم أمك كم وكم عانيت من المشاق حتى تخرج من ذاك المكان الضيق. ولذلك يخرج الطفل وهو منهك، لأنه كان في عمل شاق، في مكابدة، وهو يريد الخروج من ذاك المكان الضيق، يكابد ويسعى ويبذل جهده، كما أنت في الدنيا تسعى وتعمل ليل نهار من الصباح إلى المساء لتأتي بلقمة العيش، وربما ابتليت بالأمراض والأسقام والهموم، كذلك كنت في بطن أمك. إذن منذ أن كنت في بطن أمك وأنت في مشقة وتعب، لما؟ لأنك في امتحان، لأنك في امتحان. ثم لما خرجت أوجدت الراحة؟ لا، الدنيا ليست دار راحة، الدنيا ليست دار راحة. ربما تقضي حاجتك على نفسك فتبكي، لا تستطيع أن تزيل الأذى عن نفسك، ما تستطيع. يؤذيك هذا الذي خرج منك، ربما تصاب بالبرد، ربما بالضيق، بالحر، تبكي حتى تأتي أمك فتزيل عنك ذاك الأذى. ربما تجوع، ما تستطيع تدفع الجوع عن نفسك فتبكي، تصيح حتى تأتي أمك فترضعك. وهكذا أنت يا أيها الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان أنت في تعب ومشقة، أنت كادح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالمشقة مستمرة، متى تنتهي؟ عند أول خطوة تطأها بقدمك في الجنة. قبل ذلك ما في راحة، لا تبحث عن الراحة، قبل ذلك ما في راحة. عند أول خطوة تطأها في الجنة انتهت الهم والغم، انتهت التعب، انتهت المشقة، وجئت إلى دار النعيم الأبدي. قبل ذلك لا يوجد راحة، حتى عند الموت، حتى ولو كنت من أصلح الناس أنت في كبد. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله من خلقه كم عانى يا إخوان، كم وكم عانى، كذب وأوذي وطرد وأخرج من بلده، ولما قدم المدينة كثر أعداؤه من المشركين ومن المنافقين ومن اليهود، كم وكم عانى. طيب وعند الموت أيضا عانى، أتي بقدح من ماء فيضع يده في القدح في الماء ويمسح على وجهه ويقول، مضى معنا، إيش يقول؟ لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. انتهت المشاق؟ لا، لازلت أنت في كبد حتى تلاقي الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. متى انتهت كربات نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حين مات. ولذلك حين بكت فاطمة ومضى معنا قالت واكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. إذن هذه الدنيا الكرب باق. مات صلى الله عليه وسلم انتهى كربه، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لكن غيره الكرب مستمر. رجل اهتز العرش لموته، اهتز عرش الرحمن لموته، ونزل 70,000 ملك لتشييعه. من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومناديل سعد خير من الدنيا وما عليها، ومع ذلك لو نجا من ضغطة القبر أحد لنجا سعد. إذن أمامك أهوال يا بني آدم، يا ابن آدم، حتى بعد الموت لسه ما جاء وقت الراحة. هناك فتنة القبر، يقول صلى الله عليه وسلم ثم إنكم تفتنون في قبوركم، مضى معنا من حديث أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في قصة الكسوف، والحديث في الصحيحين. قال ثم إنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قال قريبا من، فتنة المسيح الدجال. يؤتى أحدكم فيقال له من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الذي بعث فيكم؟ إذن لا زال الامتحان مستمر، الابتلاء مستمر، والفتنة مستمرة. إذن ضغطة القبر، سؤال منكر ونكير، ثم بعد ذلك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. طيب انتهت القضية؟ لسه ما انتهت، باقي دار أخرى هناك. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، حين تدل الشمس من رؤوس الخلائق. قال سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق ويزاد في حرها، كل الناس في كرب، ولا يتكلم يومئذ إلا الأنبياء، وكلام الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. كل الناس في كرب حتى الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء يقولون، ولا يتكلم كما قلنا يومئذ إلا الأنبياء، يقولون اللهم سلم سلم. بل الخليل إبراهيم وهو خير الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا أسألك إلا نفسي، اللهم لا أسألك إلا نفسي، يعني أسألك أن تنجيني أنا، ما لي شغل بالباقين، لا أسألك إلا نجاة نفسي. الناس يهرعون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أدعو الله اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي، نفس يعني لا أسأل إلا نجاة نفسي أنا، ما لي فيكم أنتم، ما لي فيكم، أنا أبحث عن نجاتي، أنا أبحث عن ما ينجيني أنا، نفسي نفسي. وهكذا يقول نوح نفسي نفسي، يعني أبحث عن نجاتي نفسي ولا أبحث عن نجاتي غيري. وهكذا يقول إبراهيم الخليل كما في الحديث يقول اللهم لا أسألك إلا نفسي، لا أسألك نجاة أحد إلا نفسي، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يومئذ يسأل نجاة أمته صلى الله عليه وسلم، فيقول يا ربي أمتي أمتي. إذن الكرب عظيم يا إخوان، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن الكرب مستمر ليس فقط في الدنيا، حتى في القبر. تفتنون في قبوركم مثل، أو قال قريبا من، فتنة المسيح الدجال حتى يوم القيامة. المؤمن والكافر كلهم في كرب، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يقولون ربي نجنا، كل يسأل نجاة نفسه. هناك أهوال بعدها حين تطاير الصحف، حين تتطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ثم حين تزل الأقدام على الصراط، نسأل الله أن يعافينا جميعا. طيب متى الراحة؟ ليس للمؤمن راحة دون الجنة. الراحة كما قلنا حين تطأ بقدمك أول خطوة تخطوها في الجنة، بدأت الراحة، عندها راحة أبدية لا تنقطع ولا تزول، عطاء غير مجذوذ، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. إذن يا حبيبي لا تبحث في الدنيا عن راحة، الراحة الوحيدة في الدنيا هي أنسك بربك، الراحة الوحيدة في الدنيا، لا توجد في الدنيا راحة سواها. أية راحة هي؟ راحة أنسك بالله سبحانه وتعالى، غير كذا ما في راحة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ليست الراحة في الدنيا أن تزيد أرصدتك، وليست الراحة في الدنيا أن تسكن قصرا منيفا، وأن تركب سيارة فارهة، وأن يكون الخدم بين يديك يخدمك فلان وفلانا، لا، الراحة في الدنيا أن تأنس بربك سبحانه وتعالى، غير كذا ما في راحة إخوان. لما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنا جنتي وبستاني في صدري، يقول إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم في الدنيا جنة، إذا ما دخلتها لن تدخل جنة الآخرة. أية جنة هي؟ جنة أنسك بربك، جنة تقواك، جنة إيمانك بالله عز وجل، قربك من الله عز وجل، هذه الجنة الحقيقية. ولذلك من دخل هذه الجنة، من أنس بربه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، والله لو صبت عليه المصائب صبا يرى نفسه أنه من أسعد الناس. وكم نرى أناسا هكذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف رجالا قد ماتوا كبار في السن، كانوا من الفقراء في هذه المدينة قبل 30 سنة 40 سنة، يسكنون حول الحرم لما كانت البيوت القديمة حول المسجد، كانت هناك جماعة من الفقراء ما يملكون من الدنيا شيئا. والله أذكر بعضهم ما كانت تفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام، بل بعضهم له سنين ما يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. قديما كانت الأبواب تغلق ليلا، ما هو مثل الآن. والله يا إخوان كانوا يأتون في منتصف الليل ويجلسون على باب السلام وباب الرحمة، ينتظرون متى يفتح الباب، فإذا فتح الباب مع الأذان الأول تجدهم أول الناس في الصف الأول، ولو بحثت عن حالهم تجدهم فقراء ما يملكون من الدنيا شيئا، ما يملكون من الدنيا شيئا، لكنك ترى السعادة في وجه أحدهم، الابتسامة لا تغادر محياهم، ولو نظرت إليه تقول هذا أسعد الناس، وربما يكون مبتلى بأمراض وبفقر وبحاجة لكنه سعيد. لما؟ لأنه أنس بربه سبحانه وتعالى، أنس بحبيبه. ومن يأنس بالله لا يستوحش، ومن قطع الصلة بالله، والله لو كان بين الناس هو في وحشة، يجد الوحشة في قلبه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: إنهم، يعني أهل المعاصي، إنهم وإن طقطقت بهم الدواب وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية بين أعينهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالراحة الوحيدة في الدنيا هي راحة طاعتك لله سبحانه وتعالى، راحة أنسك بالله سبحانه. ولذلك لو صبت عليك المصائب صبا أنت في سعادة. ولو قطعت صلتك بالله عز وجل وكنت من أصح الناس بدنا ومن أكثر الناس مالا وجاها ومنزلا، إلا أنك تكون تعيسا. أذكر قبل سنوات، عام 1419 تقريبا أو 20، التقيت بطبيب كان يعمل في مستشفى الأمراض النفسية، فلان الإدريسي، فسألته قلت: من زبائنكم يا دكتور؟ من زبائنكم؟ من يأتيكم؟ قال: يأتينا غالب زبائننا يقول أهل النعيم والغنى والثراء. قلت يأتيكم من هو محافظ على الصلاة الصلوات الخمس في جماعة؟ قال ما أذكر مر علي أحد، ما أذكر أنه مر علي أحد هذا حاله، ما أذكر أنه مر علي أحد هذا حاله. نعم، الذي يأنس بالله عز وجل وبطاعته لا يحتاج إلى طبيب نفسي يعالجه، لكن الذي قطع صلته بالله عز وجل يعيش في كربة، عقد نفسية، لا ينام الليل إلا على المهدئات، يأكل الحبوب حتى ينام، يأخذ له حبة ملوم عشان لما في قلق. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالذي يأنس بالله عز وجل لا يشعر بضيق، إنما يشعر بالراحة. والله لو كان من أكثر الناس أمراضا وأسقاما وهما وغما لكنه في راحة. لما؟ لأنه أنس بحبيبه سبحانه وتعالى، أنس بالله سبحانه وتعالى. ومتى ما قطع الصلة بربه كان في تعاسة، ولو كانت عنده نعيم الدنيا بين يديه. ولذلك لو نظرتم إلى أغنى بلاد الله عز وجل من بلاد الكفر لتجد أكثر الناس ينتحرون فيها. لما؟ لأنه إذا ضاقت به الدنيا ذهب وانتحر، قتل نفسه. لكنك لا تجد مؤمنا ينتحر أبدا، لا يمكن. حتى ولو ضاقت الدنيا ولو تسلطت عليه الأمراض والأسقام هو يعلم أنه مأجور، فتجده مستبشر فرح مسرور. لما؟ لأن الذي أصابه هو مأجور عليه. حتى ولو ابتلي بالسرطان بالأمراض بالأسقام يعلم أن هذا المرض الذي عنده ربما يموت بسببه، يقول هذا ابتلاء من الله، الله عز وجل قدر علي هذا وأنا راض بقضاء الله عز وجل، أنا راض بقضاء الله عز وجل. ولذلك لما قال جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى أن قال وتؤمن بالقدر، يعني تؤمن أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتؤمن أن ما وقع عليك هو بتقدير الله عز وجل، هذا قدر الله، فترضى بما قسم الله لك. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الذي يبتلى بأي ابتلاء كان إنما يبتلى على قدر إيمانه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب النتيجة ما هي؟ قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن هكذا الدنيا، ولنبلونكم بشيء من الخوف، الابتلاءات أشكال وألوان. تجد إنسان يبتلى بالخوف، يتسلط عليه عدو، يتسلط عليه خصم، يتسلط عليه جبار، فيعيش في رعب وخوف، ابتلاء من الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، آخر ربما يبتلى بالجوع بالفقر بالعوز بالحاجة بالجفاف، بعض البلاد أمة بأكملها تبتلى ربما بالحروب مثلا بالدمار مثلا، ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء من الله. من صبر ورضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والجوع ونقص من الأموال، ربما إنسان يبتلى بالفقر ما عنده مال، تكاثرت عليه الديون، يمشي مهموما مغموما، هذا يطالبه بدينه وهذا يطالبه بدينه وهذا يطالبه بدينه، ابتلاء من الله. ونقص من الأموال والأنفس، وآخر يبتلى في نفسه إما بمرض أو بموت، أو يبتلى بنفس قريب له، مرضت زوجته، مرض ابنه، مرض أبوه، مرضت أمه، وقع مرض جلل على أقرب الناس إليه، فتجده في هم، خير يا فلان إيش عندك؟ والله ولدي لا قدر الله مثلا ولدي مصاب بالمرض الفلاني مرض عضال، زوجتي مثلا ابتليت بمرض كذا، أسأل الله أن يحفظ الجميع، فتجده في هم، نقص في الأنفس، إما في نفسه أو في نفس حميمه وقريبه. قال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. النتيجة ما هي؟ قال وبشر الصابرين. إذن أنت ليس أمامك يا مؤمن إلا أن تصبر، ولا تظن أنك أنت الوحيد الذي تبتلى، حتى الكافر يبتلى مثلك. الأمراض ليست خاصة بالمؤمنين، والابتلاءات ليست خاصة بالمسلمين، للجميع لكل الخلق. لكن ما الفرق بينك وبينه؟ أنت مأجور على كل حال وهو مأجور على كل حال. أنت مأجور على كل حال يعني في السراء والضراء، وهو مأجور على كل حال. الكافر في السراء والضراء هو مأجور، في السراء لا يشكر الله عز وجل على السراء فهو مأجور، وفي الضراء لا يحمد الله عز وجل فهو مأجور. أما أنت يقول عنك يا مؤمن، يقول عنك النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، في كل حال أنت في خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أصابك الله عز وجل بسراء، أنعم عليك الصحة والعافية والمال والزوجة والأولاد والمنزل الحسن وصرف عنك الهم والغم، أنت في خير لأنك تشكر الله عز وجل على هذه النعم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني غير المؤمن ليس له ذلك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك أنتم يا من تجلسون الآن في هذه الحلقة، كل منكم عنده ما يشغل باله، كل منا، كلنا هكذا نحن في الدنيا، فتجد أحدنا يعاني من مرض، والآخر يفكر في هم، والثالث عنده ديون، والرابع عنده مشكلة. هنيئا لكم يا أصحاب الابتلاءات إن صبرتم واحتسبتم، هنيئا لكم، أنتم في خير عظيم. الله عز وجل يبتليكم، ثم اعلموا أن الابتلاء على قدر الإيمان، أن الامتحان على قدر الإيمان، ولله المثل الأعلى. حتى في الدنيا نجد بعض المعلمين يضع الأسئلة على قدر طلابه، فإذا كان طلابه أذكياء وفاهمين ومتمكنين يرفع ماذا؟ قوة الامتحان، فيأتي بدقائق المسائل، يعلم أن طلابه أذكياء ويتحملون، يأتي بدقائق المسائل في الامتحان، يعني أصعب الأسئلة، وإذا علم أن طلابه كسالى لا يفهمون فإنه ماذا يفعل؟ يتساهل في الأسئلة، يأتي بأسئلة واضحة، لأنه يعلم إن شدد عليهم لن ينجحوا، ولله المثل الأعلى. كذلك الابتلاء يكون على قدر الإيمان، يبتلى المرء على قدر إيمانه، إن كان في إيمانه صلابة شدد عليه، إن كان في إيمانه صلابة شدد عليه، وإن كان في إيمانه رقة خفف عنه، إن كان في إيمانه رقة خفف عنه. فالابتلاء على قدر الإيمان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم أقوى العباد إيمانا، أقوى البشر إيمانهم الأنبياء. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. فالابتلاء على قدر الإيمان، زاد الإيمان شدد عليه، رق الإيمان خفف عنه حتى لا يفتن، فهمنا؟ فأبشروا يا رعاكم الله كلكم على خير بإذن الله عز وجل. لكن ارضى يا عبد الله بقضاء الله عز وجل، ارضى عن الله عز وجل فيما قضى عليك، ارضى بقضاء الله، وكن متقلبا بين الشكر والحمد. أصبت بسراء أشكر، أصبت بضراء احمد الله عز وجل، وإياك والجزع وإياك والاعتراض على قضاء الله عز وجل. إياك أن تقول ليه يا ربي فعلت بي كذا، أنت عبد مملوك، أنت لا حول لك ولا قوة، هو خالقك، هو أوجدك من العدم، أنت خلقه، يفعل بك ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس بظالم لك، وما ربك بظلام للعبيد. فارض بقضاء الله عز وجل، ولا تظن حين ترى نفسك في مصيبة، لا تظن أنك الوحيد، بل هناك من هو أعظم منك مصيبة. يعني مثلا إذا أصبت بزكام هناك من هو مصاب بمرض أعظم منك، ربما مصاب بالفشل، أنت تستيقظ في الصباح وأنت تأكل وتشرب ولا تبالي، وغيرك ربما يذهب في الأسبوع مرتين أو ثلاثة يغسل. وإذا كنت ممن يغسل أنت في خير عظيم، غيرك أشد منك مرضا، غيرك ربما مصاب بالكبد، أجارنا الله وإياكم، يعد أيامه عدا، غيرك مصاب بالسرطان يعد أيامه عدا. ولو ذهبت إلى مستشفى الأمراض الأورام السرطانية ووجدت كم وكم من الناس مصابين، لحمدت الله عز وجل أنك لم تكن منهم ولم تكن معهم. إذن كل مصيبة هناك ما هي أعظم منها. وإذا أصبت بالسرطان لا قدر الله، أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعا والمسلمين، أصبت بمرض حتى لو قال لك الطبيب أنت ميت خلال أشهر، أنت في نعمة عظمى، غيرك في بلاء أعظم من بلائك. أعظم مصيبة يبتلى بها العبد، أعظم مصيبة ليس فوقها مصيبة، هي المصيبة في الدين، هي المصيبة في الدين. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل المصائب إن صبرت عليها واحتسبت أجرت، إلا المصيبة في الدين لا تؤجر، تبتلى وتمتحن وأنت مأزور. أنت يا مسلم أنعم الله عليك نعمة هي أعظم نعمة في الوجود، أية نعمة؟ نعمة الهداية للإيمان. لو كنت أنت أثرى أهل الأرض، عندك أرصدة بالمليارات، لكنك غير مسلم، لو كنت يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو أي دين آخر غير دين الإسلام، ما ينفعك هذا الثراء الذي عندك؟ لا ينفعك شيئا، أنت مصاب بأعظم مصيبة، أنت مصاب بأعظم عقوبة. لما؟ لأنك إن مت على كفرك أنت مخلد في نار جهنم. وهذا المؤمن الذي ابتلي بالأمراض والأسقام والفقر وما إلى ذلك والهموم والغموم، إن مات على إيمانه فإنه يدخل الجنة بإذن الله عز وجل يوما ما، إذن هو خير منك. وأنت إذا كنت على الكفر حفظني الله وإياكم ما نفعتك الدنيا. أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يعني كافر كان أنعم أهل الأرض، كان يملك الدنيا وما فيها من نعيم، كفرعون وهامان وأمثالهم وقارون، فيصبغ بصبغة من نار، يغمس غمس في النار، ينسى كل النعيم الذي مر عليه، فيقال له يا عبدي أمر عليك نعيم قط؟ هل مر عليك في الدنيا يوم نعيم؟ هذه الصبغة الواحدة، هذه الغمسة الواحدة في النار أنسته نعيم الدنيا كله، فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر علي نعيم قط، ما مر علي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، إنسان كان في الدنيا في بؤس عظيم، في بؤس وشقاء عظيم، لكنه كان مؤمنا طائعا، فيصبغ بصبغة من الجنة، ينسى كل شيء، ينسى ما كان في الدنيا من نصب وتعب، فيقال له يا عبدي أمر عليك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر علي بؤس قط، ما مر علي بؤس قط. يا إخوان لو كانت هذه الدنيا دار نعيم كان أولى من ينعم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صفة الله من خلقه، وصحابته هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، هم أفضل البشر بعد الأنبياء، فلو كانت الدنيا دار نعيم كان أولى من ينعم فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لكنه خرج من الدنيا وما أكل من بهرجتها شيئا، مضى معنا في قصة الإيلاء لما آلى من نسائه شهرا ودخل إلى مشروبة له، والمشروبة هي مخزنه، يعني المكان الذي يخزن فيه الطعام لأهل بيته من العام إلى العام. هذا مستودع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضع فيه التمر والشعير لأزواجه، وعنده 9 أبيات 9 بيوت، فهذه الغرفة هي مستودع الطعام. فاعتزل نساءه حين غضب ومكث شهرا في هذه الغرفة، فدخل عليه عمر ينظر إلى مشروبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مخزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ليس فيها شيء من الطعام إلا كف شعير، كف شعير يعني شيء قليل من شعير، شيء قليل من شعير، وأهبة 3، أهبة جمع إهاب، والإهاب هو الجلد، جلد الماعز، جلد العنز أو الكبش أو ما إلى ذلك، 3 قطع من الجلد وقليل من الشعير، كف شعير، هذه مؤونة بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجرة سقفها تلامس رأس عمر، يعني غرفة سقفها نازل، عمر رضي الله عنه واقف والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، وسقف الغرفة تلامس رأس عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على سرير من حبال الليف، أهل المدينة يعرفون حبال الليف الذي يستخرج من جذوع النخل، قد أثر رمال الليف على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظهره صار محمرا بهذه الحبال الشائكة، حبال الليف. فبكى عمر، بكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير، وأنت صفوة الله من خلقه، أنت رسول الله وهذا حالك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ هذا عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى معنا قبل أيام، تقول عائشة رضي عنها: والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير واللحم 3 أيام متتابعات حتى لحق الله عز وجل. مضى معنا؟ مضى معنا. ولما سئل أحد الصحابة: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الخبز الذي نخل دقيقه؟ قال: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. خرج من الدنيا ما أكل من ثمرتها، فلو كانت الدنيا دار نعيم كان أولى من ينعم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج وما أكل من هذه الدنيا ولا من زهرتها، ونحن نعيش في هذا النعيم. أسأل الله أن لا يؤاخذنا، أسأل الله أن لا يؤاخذنا. مضى معنا في قصة أبي الهيثم بن التيهان قبل أيام، لما جاء أبو بكر وعمر وهما جائعان في وقت الظهيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج جائعا، فذهب 3 إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان إلى مزرعته، ففرش لهم تحت ظل نخلة، وأتاهم بشيء من رطب ومن ماء، بات في شن يعني في قربة، فأكلوا من الرطب وشربوا من الماء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. سبحان الله، الصديق والفاروق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يسألان عن هذا النعيم، عن الماء البارد والظل البارد والرطب الطيب. أي ظل بارد؟ ظل شجرة، ما هي برودة مكيفات. وأي ماء بارد؟ ماء في قربة، ما هو ماء مثلج مثل هذه المياه. ورطبات، ما هي مفطحات. طيب، إذا كان أبو بكر وعمر يسألان عن ذاك النعيم، ما حالنا نحن؟ ما حالنا نحن إذا وقفنا بين يدي الله. فالمقصود يا إخوتي الكرام، لا تأسوا على الدنيا ولا تحزنوا عليها، وإياك أن تحزن على فوات شيء من نصيب الدنيا، احزن على ما يفوتك من نصيب الآخرة. إذا فاتك شيء من الآخرة احزن عليه، لا تحزن على الدنيا. خسرت مالك لا تحزن عليه، يعوضك الله خيرا، ولو لم تعوض في الدنيا ستعوض في الآخرة جزاء صبرك. لكن إن فات حظك من الآخرة ابكي. قلت لكم قبل أيام أدركت الناس في هذه المدينة وأنا طفل، قديما هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة، أذكر رجلا كبيرا في السن، كنا نسكن جنب الحرم وكنا لا نصلي إلا في المسجد النبوي، ما نعرف المساجد، أقرب مسجد لنا هذا المسجد. فأذكر مرة بعد صلاة العصر وإذا جار لنا، جار جدي في الدكان، دكانه بجواره، بعد العصر جالس يبكي. فجاء كلهم لحاهم بيضاء، كلهم فوق 70 و80، فاجتمع كبار السن حوله وصاروا يعزونه، يقولون أحسن الله عزاءك وآجرك على مصيبتك، مصيبة كبيرة، نسأل الله أن يلهمك الصبر. أنا بعقلية الطفل قلت إيش بو هذا، في أحد مات؟ فلما انصرفنا سألت جدي خير إيش بو، تقولون الله يؤجر في مصيبته؟ قال فاتته صلاة العصر، نام عنها، فاتته صلاة العصر، استيقظ بعد الصلاة وصلى وحده، ما صلى في المسجد النبوي، فجلس يبكي. ونحن كم وكم من الصلوات تفوت ونقنع أنفسنا نقول ليس في النوم تفريط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، أيها هذا الذي ما فرط في نومه، ما هو الذي ينام وهو ينوي أن ينام عن الصلاة، فهمنا؟ فابكي على ضياع حظك في الآخرة لا على ضياع حظك في الدنيا، الدنيا تذهب وتأتي، لكن إن فات نصيبك من الآخرة ابكي على هذا واحزن عليه. سامحوني أطلت عليكم كثيرا وضيعت عليكم الدرس، لكن أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن الإنصات. نعم اقرأ. أحسن الله السؤال إليك. بعد الدرس، الأسئلة بعد الدرس. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال نعم. باب شدة المرض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت. نعم. قبل ذلك هذا الأخ يذكرنا يقول نحن بالأمس نسينا حديثا قال في باب الحلواء والعسل، أنت نسيت حديثا والإخوة أقروا بهذا، ذكروا قال رقم 5614. نعم ما نسي يعني تقديم تأخير، قرئ قبل ذلك تقديم وتأخير، يقول إذا خلص، يقول هل يوجد درس غدا أم لا، علما إيش كما أعلنتم في الأربعاء الماضي، بكرة إيش خميس، في درس ولا ما في درس؟ الأسبوع الماضي احنا قلنا ما في درس صحيح، لكننا ننسخ ما قلناه في الأسبوع الماضي ونقول في درس إن شاء الله. فغدا احنا موجودين إن شاء الله، إن أحيانا الله وما متنا وكتب الله لنا إن شاء الله نحن موجودون بإذن الله، فغدا في درس يا إخوان، فهمنا؟ وبعد غد إذا كان رمضان، لأنه احتمال يصير رمضان مكذا، هم اليوم مختلف فيه، هل اليوم احنا في اليوم 28 ولا 27 هكذا، على حسب الرؤية احنا الآن 27 يعني بكرة 28 والجمعة 29، وعلى حسب التقويم اليوم 28 وبكرة 29، فاحتمال انه الجمعة رمضان، فإذا كان ما في رمضان فنحن على اتفاقنا جمعة وسبت ما في درس، ما هو دائما هكذا، وإذا كان في رمضان ففي رمضان الدرس كل يوم حتى جمعة وسبت، لكن متى الدرس؟ بعد التراويح إن شاء الله، الدرس سيكون إن شاء الله بعد التراويح، العصر ما في درس حتى لا نضايق أصحاب السفر ويتضايقون منا، دائما يكتبون لي يقولون يا أخوان يا أخي يقولون أوقف الدرس قبل السفر خاصة يوم الاثنين والخميس، ففي رمضان درسنا سيكون بعد صلاة التراويح بإذن الله، ويكون سردا كل يوم إلى يوم 20 رمضان، بعدها نتوقف إن شاء الله لأنه سيكون اعتكاف هناك، فلا نضايق المعتكفين وأيضا لنستعد لقيام الليل، فدرسنا في رمضان إن شاء الله إلى 20 رمضان، وكل يوم حتى الجمعة والسبت كل يوم بعد صلاة التراويح،

كلا بل حمى تفور يعني تغلي، أو قال تثور على شيخ كبير يعني رجل كبير راحت عليه، تزيره القبور يعني تقضي عليه تقتله تميته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، إذا كنت أنت تقول هذا كما تشاء. فكانت كذلك. قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني كما تريد، هذا الذي أنت أردته. ولذلك يا إخوان الإنسان لا يقول إلا خيرا، لا تدري تخرج من فمك كلمات توافق وقت استجابة وربما أمنت الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه، نهى أن يدعو على أهله، نهى أن يدعو على ولده، ربما صادف وقت استجابة فاستجيب له. كذلك لا يدعو على نفسه كما دعا هذا الرجل على نفسه، فكان كما قال. نعم أحسن الله إليكم. قال باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز عيادة الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم زار أبا طالب وكان أبو طالب كافرا، وهذا الغلام كان كافرا رضي الله عنه، فجاء يعوده حال كفره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الغلام وهو في حال كفره. فيجوز زيارة الكافر وعيادته إن كان في ذلك رجاء هدايته، كان يرجو الإنسان أن يهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرص على عيادة أبي طالب طمعا في إسلامه، ولذلك قال يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وهذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، غلام صغير شاب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع فسأل عنه قالوا مريض، فجاء يعوده، فلما دخل وجده في مرض الموت، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، أبوه جالس عند رأسه خاف من أبيه، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أبوه يهودي، قال أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم قال لأصحابه قوموا فواروا أخاكم. هذا لم يعد لليهود، هذا صار لنا. قوموا واروا أخاكم. فأخذه الصحابة وغسلوه وكفنوا عليه وصلوا عليه وواروه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ قال إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى قاعدا والناس خلفه قيام. الحميدي هذا عبد الله بن الزبير الحميدي الإمام العظيم، وهو من شيوخ البخاري ومن تلامذة الشافعي. هذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال، وهي مسألة الصلاة خلف إمام جالس. للفقهاء ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحديث غير منسوخ وأنه باق على الأصل، وأن الراتب الرسمي يعني الإمام الراتب إن صلى جالسا فالناس يصلون جلوسا، لأن الصحابة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعودونه كان مريضا. ما مرضه؟ ركب على حصان فصرعه الحصان، أسقطه، جاء به إلى جذع نخلة فجحشه على جذع النخلة ثم أسقطه فانفكت ركبته صلى الله عليه وسلم. فجلس في مشربة عائشة رضي الله عنها مريضا، والصحابة يزورونه يعودونه، فدخلوا عليه وهو يصلي وهو قاعد لأنه لا يستطيع أن يقف، فأرادوا أن يصلوا معه فكبروا وهم قيام فأشار إليهم بيده أن يجلسوا فجلسوا. فلما قضى صلاته قال لهم هذا الحديث، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي آخر الحديث قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فمن أهل العلم من يقول هذا الحديث باق ولم ينسخ، وبالتالي إذا صليت خلف إمام جالس تصلي جالسا. القول الثاني أن الحديث منسوخ كما قال الحميدي. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا والناس خلفه قيام. متى؟ قالوا حين صلى أبو بكر بالناس رضي الله عنه، صلى أبو بكر بالناس وهو قائم، وحين دخلوا الصلاة بعد دخولهم للصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهادى بين رجلين، بين علي والعباس، هذا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقف، فيحمله علي من ناحية والعباس من ناحية، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم تخطان في الأرض، يعني لا يستطيع أن يضع رجليه على الأرض، إنما الرجلان تخطان في الأرض لشدة المرض، وهما يحملانه، قد وضع يديه على هذين الرجلين على علي والعباس، حتى جاء به فأجلساه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجلساه على يسار أبي بكر. لماذا على يسار أبي بكر؟ لأنه أرفق، حجرة عائشة على يسار الإمام، فكان أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بمجرد وصوله عند الإمام، والمشقة تزيد إن استداروا وأجلسوه عن يمينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، كبر ودخل في الصلاة، فصار أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فقالوا هنا الإمام كان جالسا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر إمامه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر إمام الناس، وأبو بكر قائم يأتم بإمام جالس وهو قائم صلى الله على نبينا ورضي الله عن الصحابة، والصحابة قيام. قالوا إذن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحديث. هذا قول. القول الثاني قالوا الحديث غير منسوخ بل هو باق، لأنه من فعله وأمره، من فعله أشار إليهم أن يجلسوا، وأمره يعني وقوله قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا وفي هذا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدل هذا الحديث على أن الإمامة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما صلى مؤتما بأبي بكر، لأن أبا بكر دخل في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك وجلس. قالوا لا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما بأبي بكر كان جلس على يمينه لا على يساره، لأن المأموم يقف على يمين الإمام لا على يساره. قالوا نعم، لكن هنا للضرورة، لأن هذا أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البيت أقرب إلى جهة يسار الإمام منه إلى يمينه، فقالوا وإلا كانت الإمامة لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقتديا بأبي بكر. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول أحمد، قالوا الجمع بين القولين أو الجمع بين الحديثين. فيقول أحمد الحديث ليس بمنسوخ، حديث باق، وذاك الحديث باق، طيب كيف تجمع؟ قال إذا صلى الناس خلف إمام دخل إلى الصلاة جالسا فإنه يجلس خلفه، يعني الإمام دخل من أول الصلاة وهو جالس، من أول الصلاة وهو مريض لا يستطيع أن يقف، كحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يستطيع أن يقف لأنه انفكت ركبته صلى الله عليه وسلم فهو جالس، فكبر ودخل الصلاة وهو جالس، إذن المأموم يبقى جالسا، لكن إن كبر الإمام ودخل الصلاة وهو قائم ثم طرأ له الجلوس في أثناء الصلاة، طرأ له الجلوس في أثناء الصلاة، فإن المأموم يبقى قائما. العبرة بحال الإمام وقت دخوله للصلاة. قالوا هنا وقت دخول الناس في الصلاة كان إمامهم من؟ أبو بكر رضي الله عنه، هل كان جالسا؟ كان قائما، إذن الناس دخلوا خلف إمام قائم، بعد دخولهم إلى الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، انتقلت الإمامة إليه،

اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرج كربات المسلمين. اللهم من كان في هذه الحلقة ذا كرب وهم وغم ففرج همه ونفس كربته. اللهم من كان بيننا له هم أو غم اللهم فارفع عنه، اللهم واكشف كربته، اللهم فرج همه. اللهم من كان مريضا فاشفه، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان فقيرا فأغنه. اللهم اقض حوائج الجميع يا رب العالمين، وفرج عنا وعن المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. إخوتي الكرام، أصحاب الأسئلة، نحن هنا لا نفتي، نحن هذا درس، هذا مجلس درس لا مجلس فتية، ولذلك أنا لست من أهل الفتية. وهناك مكان للفتوى كما تعلمون هنا عند باب الملك سعود الداخلي، فمن أراد أن يسأل ويستفتي يذهب إلى ذاك المكان ويستفتي من هو مخصص بالفتية. أما درسنا هذا هو أو مجلسنا هو مجلس درس لا مجلس فتية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.